السامري ذكره الله عز وجل 3 مرات في القرآن، شخصية يهودية كانت مع موسى والمؤمنين الذين معه الذين نجوا من بطش فرعون. فإن الله عز وجل أمر موسى أن يأخذ عباده وأن يأسري بهم ليلا، وكان ما كان من إغراق الله عز وجل لفرعون وجنده وآله، ونجا موسى والمؤمنون الذين معه. أمر الله موسى ومن معه أن يدخل الأرض المقدسة، لكن بني إسرائيل امتنعوا، فقضى الله عز وجل عليهم أن يبقوا في صحراء سيناء 40 سنة. في تلكم 40 سنة جرت أحداث عظام. من تلكم الأحداث العظام أن الله عز وجل وعد موسى، قال ربنا ووعدنا موسى 30 ليلة. وقد مضى موسى عليه السلام من بني إسرائيل وأصل الوعد كم؟ 30 ليلة. وجعل أخاه هارون خليفة على بني إسرائيل من بعده، ولما مضى لميقات ربه أمد الله عز وجل في الأجل، قال ربنا وأتممناها بعشر. هذه العشر لم يكن بنو إسرائيل يعلمون عنها شيئا، إنما تمت وموسى عليه السلام في الطريق إلى ميقات ربه عند جبل الطور، وقد ذهب عليه السلام لوحده. في تلكم الحقبة 10 أيام التي بقيت، جاء السامري هذه الشخصية اليهودية إلى الملأ من بني إسرائيل. الوثنية ما زالت باقية فيه عياذا بالله، رغم أنه رأى بعينيه كيف أهلك الله عز وجل فرعون وجنده، وكان أحد الناجين مع موسى. الله تبارك وتعالى قال وأتممناها بعشر فتم ميقات 40، تم ميقات ربه 40 ليلة. موسى على الجانب الآخر الآن يناجي ربه ويكلمه في مقام عظيم وموئل كريم. أبطأ 10 أيام. لما أبطأ 10 أيام أصبح بنو إسرائيل يتساءلون، موسى أخبرنا أنه سيؤوب بعد 30 ليلة، فلماذا أبطأ؟ فهذه الثغرة التي دخل منها السامري على بني إسرائيل، هذه الثغرة الزمنية، قال إن موسى قد تاه وقد ضاع، وأخرج لهم حلا آخر. كان القوم أي بنو إسرائيل قريبين جدا من الأقباط، سكان مصر يسكنون بجوارهم، وحتى يشعروا بنو إسرائيل الأقباط أنهم منهم كانوا يستعيرون منهم الحلي والذهب. فبعض ذلك الذهب لما جاءهم الأمر بأنهم يغدون ليلا يخرجوا مع موسى لم يتمكنوا من رد تلك الحلي إلى أصحابها، فلما خرجوا وتجاوزوا البحر وأغرق فرعون وآله لم يكن لهم سبيل أن يردوا تلك الحلي إلى أصحابها، فشعروا بالإثم وأن هذه الحلي لا تحل لهم. فجاء السامري الآن انتهز أولا إبطاء موسى وتأخره، ووجد أن هؤلاء القوم يتأثمون من تلك، هم منا أوزارا من زينة القوم، وقد تكون أوزار معنى أثقال، فجاوز معها وهم يريدون أن يتخلصوا منها فأعطوه إياها، فلما أعطوه إياها رماها في النار بوصفها ذهب فذابت. فلما ذابت تلك الحلي عمد كما قال الله جل وعلا عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول. الآن خلاف العلماء في معنى قوله جل ذكره فقبضت قبضة من أثر الرسول، لكن نستطيع أن نقول إن المنحى في التفسير عند كثير من المفسرين على أن المعنى أن المراد بالرسول جبريل، وأن هذا السامري أبصر رأى بفطنته بحذاقته بذكائه رأى أن جبريل عليه السلام كان يركب على فرس وهو يتقدم موسى في الغدو على البحر. وقد مر معنا في اللقاء الماضي في قضية الكبش الأملح أن الله عز وجل خلق الموت على هيئة كبش، كذلك يقولون كهو قول مقاتل وقول الكلبي أن الله عز وجل خلق الموت على خلق الحياة على هيئة فرس، خلق الحياة على هيئة فرس لا تمر على شيء إلا أحيت. فكان جبرائيل يركب تلك الفرس، فلما وهو يمضي على الفرس كلما رفع حافر الفرس ورفع حافره نبتت الأرض، فعلم السامري أن الفرس ورأى شيء فقبض قبضة من أثر الرسول وأخذها، فأتى لتلك الحلي بعد أن أقنع بني إسرائيل بأن يتخلصوا منها فألقاها في النار، فلما ألقاها في النار خلطها بالقبضة، فلما خلطها بالقبضة على أحد الأقوال دبت فيها شيء من الحياة، فأصبح ذلك العجل الذي صنعه من تلك الحلي بعد أن صهرها بالنار أصبح له خوار. رب العزة يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقوله جل وعلا فأخرج لهم عجلا أي على هيئة عجل، وليس المقصود عجلا حقيقيا يمضي ويمشي، إنما تلك الحلي صيغت على هيئة عجل، وربنا يقول جسدا يعني الجسد جسد عجل مجسم، لكن يعني جسدا لا، الأصل في كلمة جسدا في القرآن لا يكون فيه روح، الله يقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. لكن قول الله عز وجل له خوار هذا إثبات أن له خوار، لكن السؤال هل هذا الخوار من دخول الريح من أحد جانبيه وخروجها من الآخر فيصبح صوت هواء، أم خوار حقيقي؟ لا نستطيع أن نجزم، لكن قلت المنحى في التفسير على أن القبضة التي قبضها من أثر الرسول من أثر جبريل أدت إلى شيء جزئي من الحياة، جعلت لذلك الجسد المصنوع من الحلي جعلت له خوارا، والعلم عند الله. لكن ذلك صيغ على هيئة فتنة عظيمة، حتى ظن بنو إسرائيل أن السامرية صادق فيما يقول فعبدوا ذلك العجل، فهب نبي الله هارون يدعوهم يا قوم إنما فتنتم به فاتبعوني وأطيعوا أمري، وحذرهم الشرك بالله تبارك وتعالى. كل ذلك والكريم عليه السلام يناجي ربه ويخاطبه، وأخذ الألواح، أعطاه الله عز وجل الألواح فيها نسخة هدى ورحمة. قدم عليه السلام بعد ذلك إلى قومه، وهو في الطريق أخبره الله عز وجل بأن القوم افتتنوا فإن فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أفعجلتم أمر ربكم، إلى غيرها من الآيات التي في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي غيرهما من السور تذكر هذا الخبر. لما رجع عليه السلام ورآهم عيانا يعبدون العجل ألقى الألواح، وكان فيه شيء من الحدة المحمودة. الحدة أحيانا تكون محمودة إذا كان ينجم عنها شيء حسن، ينجم عنها تأديب من غوى وزجر من عصى، وقد كانت هذه الحدة في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما سئل ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال كان خيرا كله على حدة فيه. ولذلك لما دخل عليه عمر وهو عمر بهيبته التي تفر منها الشياطين دخل على أبي بكر، فلما قال له إن الأنصار يقبلون منك أن تنفذ جيش أسامة لكن اجعل عليهم أميرا غير عمر، فقام أبو بكر إلى عمر يجره بلحيته ويقول كما صنع موسى مع هارون، ويقول له أمجنون أنت يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أنزعه؟ فخرج عمر ينوم الأنصار كيف ما وجدت من خليفة رسول الله إلا اللوم، يعني غلبني. والمراد أن حدة أبي بكر هي التي نفعت المسلمين في حروب الردة. الشخصية القيادية لابد أن يكون فيها شيء من الحدة، لكن كيف تستعمل الحدة هذا أمر يهبه الله عز وجل لمن يشاء. والمراد أن موسى عليه السلام أخذ يعاتب أخاه ويلومه ثم عمد بعد ذلك إلى السامري فسأله قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فأخذ موسى العجل حتى يري بني إسرائيل سفاهة عقلهم، فأحرقه ونسفه ورماه في البحر. والبحر له قصص مع نبي الله موسى، وهو عندما كان رضيعا ألقي في البحر، وهو عندما أراد أن ينجو من فرعون وآله مضى على البحر يبسا، جعل الله له البحر يبسا، وهو لما أراد أن يطلب العلم ركب البحر إلى الخضر، وهو لما أراد أن يبين لبني إسرائيل سفاءة عقلهم بالعجل رمى العجل في البحر، نلقينه في اليم، يعني ألقاه نسفنه ثم نلقينه في اليم، ألقى العجل في اليم. والمراد من هذا كله ما كان من أمر موسى عليه السلام مع البحر، في حين أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر البحر في سيرته، يعني هو عليه الصلاة والسلام لم يرى البحر، لكن راه أبو عبيدة، راه بعض الصحابة أخبروه عنه كما في الأخبار المفصلة في موضعها في السيرة، لكن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم علاقة بأنه ركب، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر قط، وفي رؤيته له كذلك لم يثبت أنه رآه. الذي يعنينا هنا ما كان من أمر موسى والسامري، يبقى الناس يتوقفون عند قول الله عز وجل قال اذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، وهذه عقوبة اختلف الناس أصلا في فهمها ما معنى لا مساس. وقال بعض أهل التفسير إن المراد أن السامري تصيبه حمى فينفر من الناس وينفر الناس منه، وقالوا الجزاء من جنس العمل، فإنه كما أراد أن يكون وجيها عظيما يشار إليه بالبنان فجعله الله عز وجل منبوذا. وبعض العلماء يقول إن قول موسى عليه السلام كما خبر الله تبارك وتعالى في كتابه عن السامري قال فإن لك موعدا لن تخلفه، قالوا هذا قول ليس قولي أنا، قول أنه ربما يكون السامري هو الدجال، وإن كنت أستبعد هذا لكنني أقول كما قلت سابقا إن هذا القول له حظ كبير من النظر، وإن كنت لا أعلم له دليلا من الأثر.